بعد ما بقى البابا كيرلوس عاش حياته برضه فقير، هو الراهب مينا ما حصلش ابدا تغيير. بعد ما بقى البابا كيرلوس عاش حياته برضه فقير، هو الراهب مينا ما حصلش ابدا تغيير. جوا مغارة او في تحونة كل مكان كان في صلوات، ووجد من رب معونة غالب في كل الأوقات. جوا مغارة أو في تحونة كل مكان كان في صلوات، ووجد من رب معونة ابدا تغيير.